ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وين وصلنا؟ المسائل. قال رحمه الله تبارك تعالى: وفيه مسائل. الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر. الثانية، يعني لما قال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون بالله. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، يعني ولو أن فيه هوى يفهم الشيء أنه على صواب أو خطأ. وهذا دائما قلناها من قبل، أن الحق دائما أحق أن يتبع، والحق ظاهر يعني ما يستطيع الإنسان أن يرده. الثالثة قوله: أجعلتني لله ندا، فكيف من قال ما لي من ألوذ به سواك، يعني من كان في الشرك هذا جعلتني لله ندا في هذه المقولة. وسماها النبي ندا، ليس مساويا للندية التي هي من كل وجه، لأنه هذا يجعلنا أن نرجع إلى ما قلناه من قبل. هلا إيش قلنا من قبل؟ معليش، الرابعة هي تبين ذلك. ما زال منكم راكم لا تتابعون الأشياء. أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال مالي من ألوذ به سواك، وهذا صاحب البردة يعني. والبيتين بعده: الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، أي الحياء، مقصود به الحياء أن أنهاكم عنه. واضح؟ يعني هو الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الحياء. هذه أمور خاصة بالتشريع، يعني ما يستطيع إنسان، لأن الإشكالية قائمة، وما وجدت واحد من أهل العلم تطرق لهذه الجزئية ولا فصل فيها ولا قال نفس كلمة يمنعني الحياة. ما فيش ولا إنسان اعترض كيف يمنعه غير ذلك. ممكن تجي الفائدة اللي هي السابعة، هو ذكر خمس ستة وهي تكون السابعة: الحياء يمنع من تبليغ بعض الأحكام التي لا تضر بالمسلم، يعني تأخيرها إلى وقتها. الحياء يمنع من تبليغ بعض الأحكام في وقتها التي ليس فيها مضر بالمسلم، يعني. وهذا ما وجدناه من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية هذه، يعني وجدناه أنه جعل ذلك المانع هو الحياء. ولو أن الشيخ ما أراد أن يذكر كلمة الحياء هنا، ذكر يمنعني كذا وكذا، ذكر لم يذكر الحياء بأي وجه من وجوه. ممكن هذه الفائدة يعني تضاف لهذا الأمر، هذا الحياء يمنع من تبليغ بعض الأحكام التي هي تأخيرها لا يضر. نعم. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، وهذا غير سليم. لا تكون الرؤية من الصالحة من أقسام الوحي بوجه من الوجوه، لأن إذا أثبتنا أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي وهي تكون من المسلم، إذن يصبح كل إنسان مسلم ماذا؟ يوحى إليه. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة، فقال عليه الصلاة والسلام: رؤيا المؤمن، هذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه: كشف النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الستار، وفي رواية السترة، والناس صفوفا، يعني خلف أبي بكر، فقال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. رؤيا المؤمن، وعليكم السلام بركة، الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وأظن أن هذه التسمية التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم كافية في عدم جعلها من الوحي. فهمتم ولا ما فهمتم؟ يعني هذه الإشارة من النبي وهذه التسمية كأن فيها إشارة إلى حقيقة هذه الرؤية، وجعلها جزء من 46 جزءا من النبوة. لأن النبي من هو في تعريف النبي؟ من هو؟ هو النبي، هو من جاء ليبلغ شريعة من قبله، لم يوحى إليه بوحي جديد، وأمر بتبليغ الشريعة من قبله، فكأن الرؤيا مثل ذلك، كأنها ليست وحيا وإنما يبلغ عن شيء، وبينها النبي بوضوح وقال عليه الصلاة والسلام، هذه الرواية الأولى في البخاري ذكرناها، والرواية الثانية في مسلم: أيها الناس، إنه لم يبقى من مبشرات النبوة، سماها مبشرات وليست وحي، إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وجاءت الرواية الأخرى التي رواها الإمام ابن ماجه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذهبت النبوة، أي الوحي هنا في هذا المقام، وبقيت المبشرات. إذن فتسميتها الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي هذا غير سليم، واضح؟ وإنما احنا أخذنا الحكم في هذه الرؤيا بعد عرضها على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واضح؟ لا، هذه خاصة بمية الرسول، هي وحي. احنا نتكلم الآن عما جاء في قصته هنا، ما فيش إشارة إلى رؤيا للنبي، بقى فيه هنا في إشارة ولا ما فيش إشارة؟ خلاص ما نمشي معي، لأن في حديث عائشة في صحيح البخاري، أول ما بدأ الرؤيا ماذا؟ أول ما بدأ الوحي برسول ماذا؟ الرؤيا الصالحة، هذه خاص بالأنبياء، إني أرى في المنام أني أذبحك، هذا خاص بالأنبياء. أما نحن الآن نتكلم في هذه الرواية التي بين أيدينا، التي فيها عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، رأيت أني كأني أتيت على نفر من اليهود، يعني يتكلم على ماذا؟ على نفسه في رؤية رآها، ولا يتكلم على رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا من الأمور التي يجب التنبه إليها، يعني ولو أن الكلمة قيلت، لأن الرسول عندما تكلم على الرؤيا جعلها أقسام من الشيطان، وهي من الله وهي رؤيا صالحة التي ترى ولا يرى له، أو من الشيطان أو فيما رأاه الإنسان فيما قبله. إذن لا تسمى خامسة كما قال هو، أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، هذه خاصة بالأنبياء والرسل. وأما الرؤيا الصالحة على إطلاقها، لأن سماها الصالحة ما قالت رؤيا الأنبياء هنا حتى يستطيع أن يعترض معترض علي، يعني إنما قال رؤيا صالحة، قال الشيخ بن عثيمين شرحنا رح يقول هنا، قال: الخامسة الرؤيا الصالحة من أقسام النبوة تؤخذ من حديث الطفيل، ولقولها الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذا موافق للواقع بالنسبة للوحي الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول الوحي كان بالرؤيا الصالحة من ربيعة الأول إلى رمضان، وهذه 6 أشهر، فإذا نسبت هذه إلى بقية زمن الوحي كان جزءا من 46 جزءا، لأن الوحي كان 23 سنة و6 أشهر مقدمة له. هذا كلام يعني شرح، هو حب يشرح الشرح هذا، لكن النبي يتكلم عن ماذا؟ عن الرؤيا الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات التي بين أيدينا: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا. الشيخ بن عثيمين ايش قال؟ شرح ب6 أشهر، يعني هو يتكلم الآن، الرسول يتكلم على رؤيا المؤمن، والشيخ بن عثيمين يتكلم على رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤلف يتكلم على رؤيا من؟ الطفيل. يعني الآن لا صلة لهذا الشرح الذي شرحه رحمه الله تبارك وتعالى بالموضوع، واضح الحين ولا مش واضح؟ يعني حتى تبين الأمر، الآن المؤلف قال الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، أطلق الرؤيا الصالحة، والنصوص واردة في الرؤيا الصالحة: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة، وقال النبي: يا أيها الناس، لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. هذا كله يتكلم عن من؟ عن المسلمين، حتى لا ندخل في شيء ثاني ونصبح حاصلين بعدها في الشرح والتوجيه، واضح الحين؟ وقلنا الرواية الأخرى: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. إذن هذا كله يعني فيه دلالة عن الكلام عن الرؤية الصالحة التي يراها من المسلم، لا على رؤية الأنبياء، لا على رؤية الأنبياء. إذن لا نشرح بهذا الصورة هذا الشرح، هذا شرح الشيخ بن عثيمين بعيد كل بعد. وبعد يقول والرؤية الصالحة هي التي تتضمن الصلاحة وتأتي مضمنة وليس بأضغاث أحلاما، أما أضغاث الأحلام فإنها مشوشة غير منظمة، وذلك مثل التي قصها رجل على النبي فقال إني رأيت رأسي قد قطع وإني جعلت الشد وراءه سعيا، فقال النبي لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك، والغالب أن المرائي المكروهة من الشيطان، قال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان يحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله إلى غير ذلك. إذن فشرح الشيخ بن عثيمين ما عندوش صلة بالموضوع كلية، وهذا النوع جزء من 46 النبي كان يتكلم عن من؟ رؤيا المؤمن وليس رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نجعلها ونسبيها هي جزء من 46 جزء. نعم، لأن قال الرسول الرؤيا الصالحة من الله، واضح الحين كيف هي جزء من 46 جزء؟ قال لأن الرؤيا الصالحة من الله، يعني أن الله هو الذي يريها لمن؟ لعبده المسلم، أو ترى له. وسماها النبي ماذا؟ مبشرات وليست وحي، وسماها النبي مبشرات وليست وحي، يعني بأي وجه من الوجوه. احنا الآن إذا أقرها الشرع، والآن تكون راح يقرر لك هذه الرؤى الصالحة التي يراها المؤمن، تكون راح يكون الإقرار ممن؟ نعم؟ أنا نتكلم على رؤية الصالحة بإطلاق، هذا مش اللي واحنا قلنا قصة الطفيل بعد أصبحت مثل ما لا الحكم بعد قرار النبي أم لا؟ بعد قرار النبي. وليس كل رؤية صالحة وحي، ألم يرى النائم فيما النبي نفسه صلى الله عليه وسلم رأى فيما يرى النائم أن رجلا أخذ بالدلو بقوة من بعده، قال من أولتها؟ قال عمر. هنقول له هذا واش وحي؟ هذه رؤية رأى ثانية، رأى عمر بسبب ماذا؟ سابغ. قال ما أولتها يا رسول الله؟ قال ماذا؟ العلم. يعني هذه الآن رؤى رآها النبي لأصحابه، هي هل أعطيها وحي؟ لا. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤيا صالحة من الله. إذن من حيث كونها لها صلة بالنبوة، لأن النبوة من عند الله والرؤيا صالحة يراها المسلم يريها الله له، من هذا وقع ماذا؟ جزئية من 46 جزء من النبوة، من هنا نعم مقبولة. أما أن نقول الرؤيا كما قال الشيخ رحمه الله الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، روحنا بعيد، روحنا بعيد. كل رؤيا صالحة تفهمها وحيا، ما بقي بعد ذلك في قوله تعالى فإذا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم مال الإسلام دين، ما أصبحش فيه فائدة بعد هذا التوجيه. إذن هذا ما عندي في هذه الجزئية، يعني من بدا لي أن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى راه بعيد، وكذلك الشيخ محمد صالح بن عثيمين في شرحه في جزء من 46 جزء بأن 6 أشهر كانت الرؤية صالحة ثم بعد ذلك الوحي، ما عندها صلة كلية بالموضوع بأي وجه من الوجوه. يعني قال رحمه الله أنها تكون سببا لشرع بعض الأحكام، كيف الآن؟ أنها تكون سببا لشرع بعض الأحكام، الرؤية صالحة من النبوة، وأنها تكون صالحة لشرع بعض الأحكام. بهذا الإطلاق مقبولة؟ هنا مقبولة؟ الله أعلم، اللي خاف يسلم واللي يسلم شد بيامه، حتى أنه راح يبحث الساعة بعد الجوم بعد يجي يقول لي وهذا عشان فشوف الآن كيف التنسيه، يعني شوف الآن شوف الترتيب بتاعه المصنف رحمه الله، جعل الأولى أن الرؤية صالحة من أقسام الوحي، ثم قال أنها تكون سببا لشرع بعض الأحكام لأنها وحي. شوف الترابط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أقرها الشارع العبرة هي في الأخير نهايتها يقرر الشارع، ما تخش بالإطلاق هكذا. لا، يجب إذا أراد أن يجعل هذا، أولا لا يقول أن الرؤية الصالحة من أقسام النبوة من أقسام الوحي، وإنما يقول ما قاله النبي هي جزء من 46 جزء من النبوة، يكون كلامه سليم. اثنين انه قد تكون الرؤيا قد تكون سببا لشرع بعض الاحكام بعد اقرار ماذا شارع لها. المناسبه ايش المسائل المناسبه التقدير وين راني شو يقول انا راني في المناسبه انا راني في المناسبه انا راني في المناسبه يتكلم هو عن الرؤيا الصالحه والنبي صلى الله عليه وسلم حدد الرؤيا الصالحه قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوه وليست وحي. دونك الان كيقول هو الرؤيا صالحه وحي خالف النبي ولا ما خالف؟ خالف النبي. وحنا درنا الحبيله قيدناها هي الان مطلقه ولا مقيده في كلامه هو؟ في كلامه هو مطلقه. اذا كلامي صحيح في اعتراض اعتراضي صحيح خلاص ما ناخذها ولا داعي لعله. لان اذا حبينا ندخل لعله حتى الجنيد ولفق قال سبحان ما في الجبه الا الله وجدال جمعه لعله لعله وتصبح اي كلام يقال دائما نبحث عن ماذا لعله. لماذا جاءت الالفاظ يقول اهل العلم الالفاظ ايش هي قوالب للمعاني فهمت الاخ ولا لا؟ يعني الالفاظ قوالب للمعاني ما نقدرش ان اتقول عليه ونصبح نقول لعله لأن يصبح كل واحد كلامه خطأ يقول ماذا لعله وهذا يفسد كل شيء. تفضلهم كلام كلامه الوحي كلمة الوحي وحي من الله من الله من الله هذا ليس من شبه الكلام الصوفية. نمشي ونمضي ونتبهم عزيز أنا راني نتكلم يعني نتبهم عزيز فيما كتب لأن أنا لماذا بعد قوله الرؤية الصالحة من أقسام النبوة والذي رأى الرؤية هو صحابي ولا لا صحابي إذا ليست لها صلة برؤية النبي. هنا خلاني نقول أنا نأتي بالأحاديث في هذا الباب لها صلة بالرؤية فقلنا رؤية المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة وهذا من كلام النبي. أيها الناس لم يبقى من مبشرات النبوة من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها أو ترى له وقال ذهبت النبوة وبقيت المبشرات وقال الرسول الرؤية الصالحة من الله الرؤية الصالحة من الله إذن كونها من الله أصبحت هي جزء من 46 جزء من ماذا من النبوة كونها من الله لأنها جاءت يراها يعني الله هو الذي يري عبده ذلك من ثم أصبحت لها شبه بماذا بالنبوة وسماها الرسول مبشرة ولم يجعلها وحي. النبي لما سماها مبشرات بشرة ولم يسمها وحيا حتى تبقى دائما في حيزها وحيزها وحيزها. نعم شو تقول خلنا لا هذاك أوحينا صورة أخرى مش هذيك هذيك ما في الوحي لها نعم غير لا غير غير غير معك هذيك هذيك لها أمور أخرى في بابها وغيرها فهمت. أما هو يتكلم عن العبد المؤمن هنا في الصيفة يعني إذن هذا يعني تقريبا الأمور التي بين يدي يعني وهذا اللي خلاه يقول في الفائدة السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام بعد ما قال وحي يستلزم أن لا تكون تكون على دوام ماذا سببا مش بعض قد تكون لما قال هي وحي إذا ما تكون على الدوام لكن لما رأى أن الكلمة مش كذا قال أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. إذن الرؤية الصالحة لها صلة بالوحي بعد إقرار النبي لها وبعد الإقرار حتى الأعمال التي يفعلها الصحابة كنا نفعل كذا وكذا بحضرتهن نعزل والقرآن ينزل. يعني إيش معنى هذا؟ يعني إقرار سنوي كأنه تشريع يقول أن هذا التشريع وهذا جاء في باب الحديث من وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأن عند الأصوليين عندما يعرفوا السنة هي ماذا؟ أقواله وأفعاله وتقريراته ما يقره يستفاد منها ماذا؟ أحكام عليه الصلاة والسلام. شوفوا كيف هذا أنها قد تكون السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام يعني عجيب الشيخ بن عثيمين يعني في هذا الباب هذا قال من ذلك رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه يذبح ابنه وهذا الحديث وكذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا عبد الله بن زيد في الآذان وقال إنها رؤيا حق وأبو بكر رضي الله عنه أثبت رؤيا من رؤى ثابت بن قيس بن شماس فقال للذي رآه إنكم ستجدون درعي تحت برمة وعندما إلى غير ذلك المقصود هذا. نعم إذن هذا المقصود أن هنا لما شبهها برؤيا إبراهيم رؤيا الأنبياء وحي ورؤيا الأنبياء تشرع بها الأحكام لأن الرسول قال كانت كفلق الصبح والنبي ورؤيا ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الرؤى التي كان يراها قبل البعثة وأما الآن إبراهيم بعد ماذا؟ بعد بعثته. وعليكم السلام. الرؤى التي رآها إني أرى في المنام أن يذبحك بعد ماذا؟ بعد بعثته. إذن ليس رؤيا كغيره، هي تشريع في حد ذاته، وما جاء ليقتل ابنه بمجرد أنها قد تشرع، يشرع تأخذ منها الأحكام. إذن هذا بالنسبة لهذا الباب يعني ما فيه من أحكام وغير هذا. نعم. لا يعتبر هذا تقييد لكلامه الأول. ما يعتبرش أنها قد تكون شرعها، لأن هذا لما يقول هو الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، قاصدا لكلام معليش هي قسم من أقسام الوحي يجعلها، ولا تكون قسم من أقسام الوحي الصالح عمرها. يتكلم بكلام عام ولا يقصد تعميم، هذا هو الإشكالية. أنا نتكلم على الكلام بين يدينا. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي أطلق، ثم قيد ما هذا قيد ماذا؟ قد تكون الآن سببا لشرع بعض الأحكام، أن لم يقول وحي تصبح كل أحكام. إذن هذا يدل على أن الكلام الذي قاله في الأول غير سليم. إذن على هذا الأساس يكون التعامل بهذه مع هذا في هذا الباب في هذه القضية. قبل ما ننتقل للباب بعده، هل كل الوحي تشريع للأحكام؟ فيكون الوحي تشريع للأحكام، مش مش السؤال يعني عموما، لكن كل الوحي التي أوحى الله به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو تشريع للأحكام. ما كانش تشريع للأحكام إما بالنسبة للنبي وإما لغيره، إما تشريع له هو في حد ذاته للنبي يعني يقوم بعض الأفعال كإبراهيم ذبح لابنه، فهو حكم تشريع، حكم لمن؟ لإبراهيم، خاص إبراهيم، ولكن هو في حد ذاته ماذا؟ حكم لا يتعدى لماذا؟ لغيره. مثل تشريع الأحكام لما شرع الله لنبيه أن يتزوج فوق الأربعة، وكذلك ماذا؟ المرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، هو كله هذا يسمونه العلماء ماذا؟ تشريع للأحكام للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو تشريع الأحكام. شيخ قوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، شيخ فيها تذكر بقصص الأنبياء. قال رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. هذا الباب يعني داخل في قسم من أقسام التوحيد، وهو توحيد الربوبية. هذا الباب هذا له تعلق بتوحيد الربوبية، لأنه له صلة بماذا؟ الله. بالقضاء والقدر، له صلة بالقضاء والقدر. والقضاء والقدر هو أفعال الله ماذا؟ في الكون. إذن هذا الباب هذا عنده صيلة الآن خاصة بتوحيد الربوبية، لأن من سب الدهر سب ما أجرى الله فيه من قضاء وقدر، واضح؟ لأنه لا يكون السب إلا لما يجريه الله من قضاء وقدر، لا عكس ذلك. ولهذا قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. واضح الحين؟ إذن وهذا السب راجع إلى ضعف في الإنسان الساب في توحيد الربوبية كذلك، الذي سماه ابن قيم الجزئية توحيد المعرفة والإثبات، راجع إلى عدم معرفة بالخالق سبحانه عز وجل وبأسمائه وصفاته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن، عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء صبر فكان خير، وإن أصابته ضراء شكر فكان خير، إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يبين للمسلمين أن الله تبارك وتعالى ما يجريه عليهم من قضاء وقدر فثمة الخير. فإذا وصل المسلم إلى هذه المعرفة وإلى هذه الحقيقة، بعد ذلك زال هذا الباب من حياة المسلم. إيش هو الباب؟ سب الدهر، لأن سب لأفعال الله. ولهذا قال رحمه الله تبارك وتعالى: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الدهر فإن الله هو الدهر. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذن لله، الثالثة التأمل في قوله إن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون شابا ولو لم يقصده بقلبه. إذن بعدما ذكر التبويب رجع وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. في هذه القضية في هذه الآية إذا كان بالنسبة للسب للدهر فلا صلة لها بسب الدهر بوجه من الوجوه، وإنما فيها نسبة التأثير في الكون للدهر لا لله، وهذا ينبئ بماذا؟ بسب الدهر أو تعظيم الدهر؟ بتعظيم الدهر وليس سبا للدهر. واضح هذا ولا مش واضح؟ مثل حديث تعيس الشيطان أنا. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني الذي يتصرف في هذا الكون وما يحصلنا من أشياء هي لمن؟ فالدهر. فإذا هم في هذا الحقيقة في هذا السياق تعظيم لهذا. ويقول ابن قيم جزية ابن حجر العسقلاني من نسب شيئا من الأفعال إلى الدهر حقيقة كفر، من نسب شيئا من الأفعال حقيقة للدهر ماذا؟ كفر. وجري هذا اللفظ على لسانه غير معتقد لذلك فليس بكافر، أو ومن جرى يعني على فليس بكافر، ولكنه يكره له ذلك لشبهه بأهل الكفر في الإطلاق. إذن لما أطلق أصبح ماذا؟ شبها في ذلك. إذن فنسبة الشيء إذا كان هذا على أن التأثير للدهر ما كانش أي شيء كان. وابن قيم الجزية يقول وحقيقة هؤلاء القول بالدهر وإنكار الخالق بالكلية، يعني دافع لهذا في هذه الآية نسبة الأفعال للدهر لماذا؟ لنفي الخالق ونفي البعث والنشور وغير ذلك. ما دام الدهر هو بطون تدفع وقبور تبلع، إذن قال ابن قيم الجزية رحمه الله وحقيقة هؤلاء قال ابن قيم وحقيقة هؤلاء القول بالدهر وإنكار الخالق بالكلية، وقولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني قولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني كأن انفوا بالكلية ماذا؟ أن فيه خالق وفيه بعث ونشور وغير ذلك. إذن فسياق الآية يتبين أن هذا فيه تعظيم للدهر وإنكار للباري. من أين جاء السب؟ الله أعلم. ولو أن الشيخ ابن عثيمين له مقالته في ذلك ويقول رحمه الله قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، المراد بذلك المشركون الموافقون للدهرية بضم أو هو قال بضم الدال للدهرية بضم الدال على الصحيح عند النسبة، لأنه مما يتغير فيه الحركة والمعنى، وما الحياة والوجود إلا هذا، فليس هناك آخرة بل يموت بعض ويحيى آخرون، هذا يموت فيدفن وهذا يولد فيحيى، ويقولون إنها أرحام تدفع وأرض تبلع ولا شيء سوى هذا. قوله وما يهلكنا إلا الدهر أي ليس هلاكنا بأمر الله وقدره بل بطول السنين لمن طالت مدته، والأمر والأمراض والهموم والغموم لمن قصرت مدته، فالمهلكة لهم هو فالمهلك لهم هو الدهر. وقوله وما لهم بذلك إلا غير ذلك، ما لن ينسب شيء وشرحه ما أشار. إذن هذا ليس فيها سب للدهر بأي وجه، أظن معنى الوهم إيش هو سب ده يطول في الرد عليهم وغير ذلك، وإحنا ليس بشدد على الرد على الدهرية ولا غير ذلك هذا يطال. إذن الآية في سياقها وسباقها ليس فيها دلالة من حيث سب الدهر. نعم. كسر أخر مرتبة الآية. تبارك الله فيك. وين هذا؟ أن الآية نسبة الحوادث إلى الذهب. أحسن وراه يعني وش مصح؟ الأخير لا. أن في الآية نسبة الحوادث إلى الذهب، هذا مناسبة الآية الباب. أن في الآية نسبة الحوادث إلى الدهر، ومن نسبها إلى الدهر فسوف يشب بعد. حب يجعلها نسبة بأي صورة من الصور. مش مباشرة. هم نسبوا للدهر تعظيما للدهر، ما فيش سب للدهر. قال أن في الآية نسبة الحوادث إلى الدهر، ومن نسبها إلى الدهر فسوف يسب الدهر إذا وقع فيه ما يكرهه. ما داش هما جاءوا بهذا الكلام هذا لنفي من وجود الخالق ولنفي البعث والنشور، ولا يكون ذلك نفي للخالق إلا إذا اقتضى شيء عظيم جدا ألا هو ماذا؟ تعظيم الدهر. ولا يكون ذلك سببا لنفي الخالق والبعث والنشور إلا إذا عظمنا الدهر، وإلا إذا لم سببناه فما أصبح يعظم ولا ينسب إليه كذا وكذا. فنسبة الأشياء إليه فيه دلالة على تعظيمه. هذا اللي حبيت نقوله. وقال شفت أنا مرة بي من قبل والآن بارك الله فيك على هذا. إذن أنا بالنسبة لي هذه الآية في هذا السياق هذا يعني ممكن شيء اللي نقدر نقوله عنده سياقة، أنه من نسب شيئا للدهر وكأن من سب الدهر شيء نسب شيء لله عز وجل، وهذا بعيد ما عندوش حتى فيلة يعني ما عندي ما نش شايف وجه لهذا الأمر هذا بأي وجه من الوجوه، والله أعلم. شيخ وهؤلاء جرمهم أكبر. ما أعظمه شيخ كونهم نفوا الخالق. هذا هو قلت لك. لا هذا في قلت لك أنا هذا لما كان لا لما هما قلت لك نفوا الخالق ونفوا البعث، إذا هذا في دلالة على تعظيم ماذا؟ الدهر. وإذا لم لأن دائما وبدا لا يكون لله شريكا إلا إذا جعلناه له ندا مساويا، يكون الشريك له إلا إذا سويناه أو زدناه شوي، وإلا ما أصبحت الشراكة. حتى في قلتلكم بكري المشركين تاع كفر قريش شركهم شويه فيه نوع من الفن، شرك الفن يسموه بطبعه من اصحاب العاصمه. لبيك لا شريك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، الا شريكا واحدا تملكه ما ملك. يعني عندك واحد شريك لكن في ناس ما تعرف شو مملك تملكه وما ملك. واذا ركبوا في الفلك عند الشده دعوا الله مخلصين له الدين، عند الشده يعاود يرجع. يعني شركهم في نيات المطاف فيه نوع من الفن، يعني مو الشرك مطقع يعني. ومع ذلك انهم كفار ما ليش نبرئ لهم، هم كفار يعني، لكن مع ذلك فيه نوع من الادب. لكن في هذا الباب هذا في هذه الايه هذه ارادوا ان ينفوا الخالق كليه والبعد والنشور. اذا فكانت الايه في سياقها وتباقها. شوف وين قال الايات قبل هذه يقراها تكون عنده الحافظ الكتاب الله اللي قبلها واللي بعدها اشكون لي حافظ. يلا تفضلوا. قول تعالى وقالوا ما هي الا حياه الدنيا، شيء السياق والسباق، لان السياق والسباق جد يعطي قوه لل ممكن ذكر الحكمه الدهريين في تعظيم الدهر. ايش حكمته في ذلك تعظيمهم للدهر؟ تعظيم الدهر عشان يكون رب العالمين، هذه الحكمه كي ينكر رب العالمين الدهر. والبعث والنشور. والبعث والنشور اقرا وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله الشمس. إذن السياق والسباق ماذا يحدث؟ لا، خلق السماوات بدأ بخلق، وما دام خلق يعني هو ماذا؟ المتصرف. وبعد ذلك ائتوا بآبائنا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ائتوا بآبائنا. معناتها الآيات هذه، الكلمات الآية هذه سيقت في موطن محدود يعني معين، ألا وهو إنكار أن الله متصرف في هذا الكون. نين؟ إنكار البعث والنشور، يستلزم من ذلك إنكار البعث والنشور تلقائيا. إذن فالآية جاءت في باب تعظيم للدهر وليس فيها شب للدهر. هذا ما يبدو لي، والله أعلم. حتى من جرؤوش يعني جرؤ بهدوء يعني. نعم، ننظر الآن الأمام يعني بالنسبة الآن، والآن الأبواب الباب كان فيه باب شب الدهر. المقصود بشب الدهر هنا يجب أن تكون العبارة فيها شب للدهر. ولهذا قال وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. وليس اسم هذا الدهر من أسماء الله، لكن لما كان هو المتصرف في هذا في الكون نسب الدهر له، لأنها قاتل الآذى هذا. قال المولى عز وجل مبين ما معنى أنا الدهر. إيش قال مبين ما معنى أنا الدهر؟ أقلب الليل والنهار. يعني أن الله ماذا؟ يقلب الليل والنهار حتى يكون الأمر واضح يعني في القضية. يعني أن الله تبارك وتعالى يقلب الليل والنهار، أي يتصرف فيهما. فمن نسب أو فمن سب الدهر فكأنه ساب لمن؟ لله سبحانه وتعالى، بدون ماذا؟ شعور منه، بدون شعور منه. إذن هذا يعتبر في هذا الأمر من يكون السب، هو عندما يجري الله قضاءه وقدره على عباده، من ثم يأتي كلام الناس في ماذا؟ في السب والتنقيص وغير ذلك. وأما نسبة الأشياء إلى الدهر فذاك لا يعد سبا. ولهذا لازم نحبس عند الباب، لأن عندما جيت تشوف التقسيم، السب قال الشيخ محمد صالح بن عثيمين: السب الشتم والتقبيح والذم وما أشبه ذلك. الدهر هو الزمان والوقت. وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، فهذا جائز، هذا لا يسمى سبا، هذا في الشرع لا يسمى سبا، وإنما يقع يذكر في يوم حر. اليوم شفت السبب اليمالي برد قار، والله أيام شديدة البرد نسب إليها مال شديدة البرد، هذا أمر عادي جدا جدا جدا. إخبار يعني. ولهذا هو جعله، وأنا أعجب من حين يحبوا التقسيمات ويدخلوا أشياء، هو فيه سب الدهر. لازم يكون العبارة صاحبها قاصد بها ماذا؟ التنقيس والشتم. وأما الإخبار بما هو كائن من أشياء فهذا لا يسمى سبا. نعم، في الحديث القدسي قول الله يؤذيني ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. الشيخ الذي يقول أن شيئا آخر أو الظهر يقلب الليل والنهار يكون بهذا الحديث مفهوم أنه ساق الظهر، في ثمن الحديث. ما فهمتش في الحديث. يؤذيني ابن آدم يسب الظهر يعني بسبب الظهر وأنا الظهر أقلب الليل والنهار. نعم. هل يفهم منهم أن من نسب تقليب الليل والنهار لغير الله عز وجل يكون سابقا بمفهوم هذا الحديث؟ ممكن، قد يكون. إذا أمثل تكون الآية تحمل آية على هذا المعنى. لا يمكن. لا لا لا لا لا لا بعيد. لأن فيها تعظيم، هذا ليس لله. تعظيم قلت لك من قبل يفهم جيد هذه الجزئية. يعني هم لما نفوا أفعال الله في الكون ونفوا البعث والنشور، يعني حبوا يقولوا ما كانش رب كلية، وإنما الكون هو الوقت هو المتصرف، الزمان هو المتصرف. هذا ما عندوش صيلة بأي وجه من الوجوه يعني. إذن هنا فقول الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في هذا ثلاثة أقسام: القسم الأول الخبر المحض دون ذلك. ولهذا المولى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعلها عليهم ماذا؟ سنين كسيني يوسف. ما معنى سنين؟ قحط وجوع وكذا، قال اجعلها سنين. هل هذا تنقص الدهر ويعد النبي ساب للدهر؟ لا والله لا يسمى سبا ولا نجعله سبا، وإنما إخبار. هذا ماشي يعني الإنسان يطمئن. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ يعني نسبة ماذا؟ شدة. هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ وقال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الجنة والنار فلم أرى كاليوم في الخير والشر منه. يعني أرى له الخير وله الشر في ذاك اليوم. إذن هذا كله يكون من الأخبار وليس له صيلة بالسب. أيام النحسات. أي نعم. أيام النحسات كما قال: هذا يوم عصيب. سبع عجاف. سبع عجاف إلى خير ذاك من الأشياء. هذه إخبار بواقع. فهذا الإخبار من الواقع المتكلم به لا يسمى ساب. وجعله هذا التقسيم في باب السب ما عندهش دخل. الثاني أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل. كان يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر، فهذا شرك أكبر، وهو قول الدهرية نسبه ذاك الأمر، ولكن هم تعظيما له. أما من نسب ذلك الدهر فهذا كفر صريح. الثالث أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل، بل يعتقد أن الله هو الفاعل، لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده، فهذا محرم. هذا هو السب اللي هو من باب الشرك ماد القولي. هذا هو اللي له صلة بالموضوع في حد ذاته. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي عن النبي قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يؤذين ابن آدم. وهذا فيها صفة الإذاية لمن؟ لله. أن العبد يؤذي ماذا؟ ربه. ولا يستلزم من ذلك أن يكون أشياء أخرى كما يقع للبشر في حد ذاته. ما يجوش. قال يسب لا ممكن أحيانا يعني كان بعض الأشياء اللي هي تكون شرك قول، وأحيانا لا، كما نقول إحنا في زمن الربيع يسموه أنبت الربيع وكذا الكلاء وغير ثين إخبارات هي جيدة في حد ذاته. لكن قال يسب الدهر وأنا الدهر. يسب الدهر لا الدهر في حد ذاته، لكن ما يقع فيه من أفعال. ليش قال وأنا الدهر؟ لهذا قال بعدها: أقلب الليل والنهار. يعني أنا أتصرف في الليل والنهار وأجري قضائي وقدري. ولهذا قلنا من قبل، قلنا في بداية الباب، في بداية الباب الكلام على الباب، أنه من توحيد ماذا؟ أربي، وهو أفعال الله ماذا؟ نيجا سب لله من غير مباشر، هو غير قاصد. تذكر كلام ابن حجر: من نسب شيئا من الأفعال إلى الدهر حقيقة كفر، كالدهرية لها الآية في عدي ذات. ومن جرى هذا اللفظ على لسانه غير معتقد لذلك فليس بكافر، ولكنه يكره. هذا يعتبر ماذا؟ ساب للدهر وكأنه نسب، لكن هو لم يسمع، عرف الله هو المتصرف ذلك. لذلك نعم، ويكره ذلك لشبهه بأهل الكفر في الإطلاق وسب الدهر، أنه يسب الدهر عن الفعل يقع فيه، فكأنه شبههم في ذلك. ولهذا قال: أنا أقلب الليل والنهار. وقال في الرواية الثانية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. لا، الدهر اسم له لما كان هو المتصرف فيه وفي الكون كله، كما قال قلنا: مما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم وما يقع في الكون، فهو توحيد الله بأفعاله. من ثم يقع السب للدهر، فكأنه هذا اللي حصلت الإذاية لله، لأن الله هو المتصرف وليس اليوم، لأن الله هو الفاعل وليس اليوم. فمن أجل ذلك أنها قال رحمه الله فيه مسائل: النهي عن سب الدهر تسميته أذن لله، وهو كذلك تسميته أذن لله. التأمل في قوله إن الله هو الدهر، يعني ليس اسما له، وإنما هو ماذا؟ سمى نفسه لما كان تفعله تمشي، هي صفة من صفاته، في أنه لما كان هو الفاعل في هذا تصبح هذا الأمر من نفسه. الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، يعني هذا محصول مقصود بهذا. هذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان لا يقول الكلمة ماذا؟ لا يلقي لها بال يهوي بها 70 خريفا في قعر جهنم. يعني هو سب الزمان، لكن هو آذى من؟ آذى الله، لأن الله هو المتصرف في هذا الكون. فهذا السب وقع من العبد ليس لله مباشرة، أي من غير قصد، ومن هنا لعلنا نضيف الخامسة، قد يسب الإنسان أفعال البشر ويسب الأفعال تحت البشر، فيسب به بسبب ذلك الله عز وجل، أو يسب الدين أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قل يتبرأ من أفعال هذه، يعني من أشياء هذه، لما كان السب وهو غير قاصد لله ما كفره الشارع. ولو أن السب راجع لمن؟ لله عز وجل. لما سب الدهر هو أفعال الله في الكون، لكن هو في هذه اللحظة ما قاصد سب الله عز وجل وإنما الدهر، ولهذا ما كفره الله تبارك وتعالى ولا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حصلت منه ماذا؟ إيذاية لله سبحانه وتعالى في ذلك الفعل. يعني هذا الأمر هذا يعني لابد ينتبه له، أنه لما سب، ولهذا قال قد يكون سابا ولم يقصده بقلبه، يعني لما كان ولو هو سب ولم يقصد بقلبه، فالآن يعني فيه دلالة أن العبرة بما في القلب. فقد تطلق العبارة الآن مثل هذا السب الغير المباشر وهو لا يقصد بذلك، إذن هو مثل هذا الذي سب وهو غير قاصد لمن؟ لله سبحانه عز وجل، وإنما سب الدهر، لكن في الحقيقة هو ساب لماذا؟ لأفعال الله في الكون، هو ساب لله، ومع ذلك ما كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننظر هذه المسائل هنا اللي كفرت يعني الأوراق الساقطة. قال ابن كثير في تفسيره يخبر الله عن الدهرية الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة. هذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد، ويقولون الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن كل ألف سنة يعود إلى غير ذلك. هذا نفس يعني كان نقول موافقة هذه وأنا ما نحتاجها. وقالوا ما هي إلا حياة نجم ويحملون إلى الدهر. هذه الآية ظاهرة في نسبة الأشياء إلى الدهر من خصال المشركين أعداء التوحيد، فمن نعم أن خصلة الموحدين أن ينسبوا نعم فنهى أو نهاهم غرشاد اسمع هذا، فنفهم منه أن خصلة الموحدين أن ينسبوا الأشياء إلى الله جل وعلا ولا ينسبوا الإهلاك إلى الدهر بل الله جل وعلا. كيف. قال تعالى في أيام النحسات، هذا كلمناها، يوم النحس إلى غير ذلك، وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.